غدا وانت الزهر نبقى على طول الدهر والقول ينطق بالمثل جدة كذا أهل وبحر أنا الندى وانت الزهر نبقى على طول الدهر والقول ينطق بالمثل جدة كذا أهل وبحر جدة كذا أهل وبحر بعدك سهر قلبي وروحي لك مهر والدمع من عيني نزل جدة كذا أهل وبحر ما همني بعدك سهر قلبي وروحي لك مهر والدمع من عيني نزل جدة كذا أهل وبحر جدة كذا أهل وبحر يحلى مع الأهل السمر مبور من يهوى القمر والشعر ميل للغزل جدة كذا أهل وبحر يحلى مع الأهل السمر مبور من يهوى القمر والشعر ميل للغزل جدة كذا أهل وبحر جدة كذا أهل وبحر سكب على جدة عطر والدوحة تسكبها مطار من يوم رايها وصل جدة كذا أهل ومطر سكب على جدة عطر والدوحة تسكبها مطر من يوم رايها وصل جدة كذا أهل وبحر جدة كذا وانت الزهر نبقى على طول الدهر والقول ينطق بالمثل جدة كذا أهل وبحر أنا الندى وانت الزهر نبقى على طول الدهر والقول ينطق بالمثل جدة كذا أهل وبحر جدة كذا أهل وبحر